الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام القنان رحمه الله في كتابه السنة، قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ليث عن طلحة عن مسروق قال شارب الخمر كعابد الوثن وشارب الخمر كعابد اللات والعزى. مدمن يعني المدمن الذي أدمنها وليس يمكن عقوبته على هذا النحو. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد والأعمش قال حدثنا عبد الرحمن وسمعته مرة ذكر سلمة عن حيثم عن عبد الله بن عمرو في الخمر قال أو فقال لا يشربها مصبحا إلا أمسى مشركا ولا يشربها منسيا إلا أصبح مشركا. عياذا بالله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن موصول قال سمعت أبا وائل يحدث عن رجل عن جرير أنه قال نعم عن جرير أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وفراق المشرك. نعم. هذه كلها أعمال يعني من أعمال الإيمان، كل هذا السياق الذي سار فيه المؤلف رحمه الله على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. نعم. فبعث رسول الله على هذا، فهذه أمور كلها من أمور العمل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وفراق المشرك أو كلمة على معناها. نعم. كفرات المشركين يعني إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، معنى النصح لكل مسلم يعني خلوص القلب وصفائه وعدم الغش له، إن ما يكون في قلبه غش المؤمن وفراق المشركين، مقصود فراقهم يعني بالأبدان في أوطانهم وبالقلوب يعني إذا يعني في أوطان المسلمين يكون خلاص قلبه معادي للكفار، وكذلك في يعني أوطان المشركين أن يفارقهم معهم يكون يعني مساكنا لهم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال قال عبد الرحمن قال سفيان عن عاصم عن أبي صالح عن عبد الله بن عمرو قال مدمن الخمر كعابد اللات والعزى. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عثمان قال حدثنا أبو عوان قال حدثنا ديان عن قيس بن أبي حازم قال رأى بلال رجلا يصلي الصلاة قال يا صاحب الصلاة لو مت على غير ملة عيسى بن مريم عليه السلام. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يخبر أن عمر بن عبد العزيز كان قد أمر حراسه إذا خرج عليهم أن لا يقوموا له وإن كان جلوسا وسعوا له، فخرج عليهم ذات يوم فأوسعوا له فقال أيكم يعرف رسولنا إلى مصر؟ فقال كلنا نعرفه. فقال فليقم إليه أحدثكم سنا. قال فقام إليه رجل منهم فقال له الرسول لا تعجلني حتى أشد علي دفعك. قال فأتاه فقال له عمر رحمه الله إن اليوم يوم الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة، فإنا بعثناك في أمر عجلة من أمر المسلمين فلا يحملنك استعجالنا إياك أن تؤخر الصلاة عن ميقاتها، فإنك لا محالة تصليها، وأن الله عز وجل ذكر قوما فقال أضاع الصلاة ولم تكن إضاعتهم إياها تركها ولكن أضاع المواقيت. كلام هذا عظيم لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعني كان خليفة في بني أمية لكن أهل السنة جعلوه من الخلفاء يعني الراشدين، فمن ضمن هذه يعني الأعمال أنهم كان يقول لحراسه إذا خرجت ما تقف، بعكس ما يعني يفعله يعني الأمراء وكذا وكذا، لا بد أن يقف لهم الناس تعظيم، لو جاء مرة على الشرطة والجنود وهم قاعدين وهو ماشي فكان يأمرهم بألا يقوموا عند يعني خروجه وهم حراسه وجنوده. وهذا الرجل الذي أراد أن يرسله إلى والي مصر، فلما كان يوم الجمعة وكان مستعجل قالوا له صلي الجمعة الأول، يعني صلي الجمعة الأول قبل أن تسافر لأنك لا بد من صليها، وديش تعجل ربما تأخر عن وقتها. والله قال الله تكره قوما قال يعني أضاعوا الصلاة، قال فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير، قال ما أضاعوها يعني تركوها بالكلية، ولكن إضاعتهم إياها أنهم أخروها عن وقتها وهذا من الإضاعة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا غالب قال قلت للحسن أنك تقول في أهل بابل من قتل منهم فإلى النار ومن رجع منهم رجع إلى غير توبة، قال هو حديث بلغنا فنحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن رجلا خرج في أهل بابل ثم رجع فنجي فقال آتي الروم فأرابه فتنهاه عن ذلك، قال لا لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الناس خرجوا يعني على سلطان أهل بابل، باب المعروفة دي صار في زمان الحسن البصير رحمه الله، وقال من رجع منهم رجع إلى غير توبة، يعني أنه ما رجع إلى الإسلام وإنما يرجع مدة ثم يختتم بعد ذلك. هذا الرجل الذي رجع عن الخروج ثم بعد ذلك فتن ولحق بالروم عياذا بالله. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتال عن ابي نجلس عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت رايه عميه بغضب من العصبه ويقاتل للعصبه فقتله او فقتلته جاهليه. فقتلة جاهلية. من قتل تحت راية عمية أو عمية، يعني راية عمية يعني ما مو معروف هدفها إلا يعني الغلبة والشهوات، ما هو لله، ما هو لعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، فقتل فقتلة جاهلية، يعني إذا مات تحت هذه الراية يعني العمياء هذه وقتل على هذا فقتلة جاهلية، متعة للجاهلية، ما هي متعة للإسلام. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت بسليمان يحدث عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يرحم الناس لا يرحمه الله. نعم، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، يعني أن رحمة الله سبحانه وتعالى تصيب الرحماء، أما الغليظ قاسي ظالم الذي لا يتورع عن دماء الناس ولا يرحمهم فهذا لا يرحمه الله كذلك، وأعاقبه يعني يوم القيامة مثل عمله. فالشاهد أن كل هذه أعمال وفي هذه العقوبات، هذا كله ينقض كلام يعني المرجئة في أن الإيمان خلص الإيمان في القلب ولا يضر المؤمن الذي قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله أقر بقلبي، هذا ما يضره عمل، أي عمل من الأعمال التي يعني الواجبات تركها لا يضره، أو فعل أي شيء من المنكرات لا يضره. هذا بيان أنه فعل المعاصي والمنكرات يضره وفيه عقوبات، وكذلك ترك الطاعات فيها مضر عظيم جدا. نخف إن شاء الله.